يقول: أنا أناهز الأربعين ولم أطلب العلم من قبل إلا في المدارس النظامية، فكيف يتم بالنسبة لي طلب العلم؟ هل أبدأ بحفظ القرآن أو حفظ المتون أو حضور الدروس؟ بماذا تنصحون لمثل حالي؟ والجواب أن أبا عبد الله أحمد بن حنبل رحمه الله سأله رجل كبير فقال له: الرجل يطلب العلم أم يحفظ القرآن؟ فقال: يطلب العلم، أي يطلب ما يلزمه من العلم، فإن طلب ما يلزمك من العلم حال الكبر مع تعلق الخطاب الشرعي بك في مسائل أنت تجهلها يوجب عليك أن تعتني بتلك المسائل ثم تجتهد بحفظ الزائد عن الواجب عليك من القرآن، فإن الواجب من القرآن هو الفاتحة، ثم ما وراء ذلك مما تقوم به في صلاتك هو من المستحب، وكلما كثر حفظ الإنسان من حفظ القرآن كملت له عبوديته لله عز وجل، فيطلب العلم مع الاعتناء بحفظ القرآن، فيجعل لنفسه برنامجا يلائم فيه بين ما يلزمه من طلب العلم اللازم له في باب الخبر من الاعتقاد أو في باب الطلب من الأحكام الفقهية وما تعلق بذلك من الأذكار والأدعية والآداب وغيرها، ويجعل إزاء ذلك برنامجا متدرجا في حفظ القرآن الكريم، ومع المثابرة والاجتهاد يدرك المرء ولو مع الكبر مؤملا. قال البخاري رحمه الله في كتاب العلم من صحيحه: وتعلم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كبارا، انتهى كلامه، فلم يمنعهم كبر أسنانهم من الفقه في دين الله، وأنهم عقلوا عن النبي صلى الله عليه وسلم الدين. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.